قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من الماء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من ماء شيئا؟ قالا نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده فيها فجرت العين بماء منهمر. هذا من آيات الله ومعجزات نبيه عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في بيت الحديبية لما غسل وجهه ويديه وقال ما فيها غارت بالماء، مثل ما نبأ من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. كل هذه من آيات الله التي أجرها النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة وقطعا للمعذرة، هذه من المعجزات. نعم. لعصيانهما دل على أنهم سمع الخبر، يعني قال من سبق إليه فلا يمسه. ظاهره السب المعروف دعائهما أو غير ذلك. فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. الله أكبر. صلى عليه وسلم قد وقع ذلك إلى الآن. الله فيها بساتين والزور مزال العظيم. الله المستعان. قدوم صاحب أيلة وأهل جربة وأذرح للنبي صلى الله عليه وسلم. فصل. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربة وأذرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنث بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ما يريدونه ولا طريقا يردوا، وإنه لا يحل أن يمنعوا من يردونه ولا طريقا يردونه من بحر أو بر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وقصة تبوك. فصل. ثم في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة. دومة هي المعروفة الآن بالجوف. اللهم استعان. وكان نصرانيا وكان ملكا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر. دومة الجندة المعروفة الجوف. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر

حتى تركوا في بجاد ليس عليه غيره، والبجاد الكساء الغليظ الجافي، فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان قريبا منه شق بجاده باثنين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذو البجادين لذلك. اللهم منقطع لا مش في التدريس لكن منقطع. محمد إبراهيم لم يسمع، لم يرغب مسعود ولم يدركه. نعم. ما حل نظر. نعم. الضعف شديد. نعم. نعم. إذا دعت المصلحة لا بأس، وإذا أخذ المصلحة لا بأس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة تبوك: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. هذا من فضل الله جل وعلا، أن الإنسان الذي له النية الصالحة ويحبسه العذر له أجر العاملين. فالذي يمنعه من صلاة الجماعة العذر له أجر الجماعة، والذي يمنعه من الحج العذر له أجر الحج، والذي يمنعه من الجهاد العذر له أجر الجهاد، وهكذا. ولهذا قال للصحابة لما أتوا تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. في اللفظ الآخر: إلا شريكوكم في الأجر. قالوا: رسولهم في المدينة؟ قالوا: هم في المدينة. حبسهم العذر، يعني المرض أو العجز، هذا من النفقة. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم.